بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، تثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب، وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول إن صدقت، ويجب نصفه إن كذبت، وكله بعد دخول مطلقة، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الرضاع له شرطان: شرط من حيث الزمن، وشرط من حيث العدد. فأما الشرط المتعلق بالزمن فهو أن يكون في الحولين عند جمهور أهل العلم، لقوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولأن الحولين أمر منضبط، فكان الأمر معلق بهما. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحكم معلق بالفطام، فما كان قبل الفطام ولو قبل الحولين فما كان قبل الفطام ولو بعد الحولين فهو محرم، وما كان بعد الفطام ولو كان في الحولين فإنه لا يحرم. وقلنا إن القولين كل منهما له وجهة من النظر، لكن الأخذ بقول الجمهور أولى، لأنه أمر منضبط وأريح. الشرط الثاني أن يكون الرضاع خمس رضاعات فصاعدا، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وتقدم الخلاف في ذلك أيضا. وأيضا سبق لنا أن الرضعة هي الوجبة على القول الراجح، لا التقام الثدي ثم تركه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتثبت بسعوط ووجور. تثبت ضمير عائد على الحرمة أو التحريم، يثبت تحريم الرضاع بسعوط، والسعوط في الأنف والوجور في الفم، بمعنى أن الطفل لو تغذى باللبن عن طريق أنفه كسعوط، أو عن طريق فمه كوجور، يعني كانه علاج، فإنه تثبت الحرمة. وذلك لأن الأنف والفم منفذان معتادان، فالأنف منفذ معتاد والأنف منفذ معتاد، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال: ولبن ميتة، يعني يثبت التحريم بلبن امرأة ميتة، وظاهره لبن ميتة، ظاهره سواء كان هذا اللبن حلب منها قبل موتها أو بعد موتها، سواء حلب منها قبل موتها أو بعد موتها، فتثبت الحرمة. فما دام أنه لبن آدمية فتثبت به الحرمة، سواء حلبته قبل موتها، كما لو حلبت لصبي لبنا في إناء وبقي معه وصار يشرب منه ثم ماتت فتثبت الحرمة، أو حلب منها أو ارتضع من ثديها بعد موتها لأنه يصدق عليه أنه لبن آدمية. وقال وموطوعة بشبهة، موطوعة بشبهة يعني يثبت التحريم بموطوعة بشبهة، فلو وطئت امرأة بشبهة وثاب حمل من وثاب لبن من حمل يعني حملت وثاب لبن، فهذا اللبن تثبت به الحرمة لأنه لبن امرأة فتثبت الحرمة. وقوله موطوعة بشبهة، موطوعة بشبهة يلحق بذلك أيضا من وطئت بعقد فاسد أو بعقد باطل. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة، أعني في مسألة اللبن المحرم، أن كل لبن امرأة فإنه يثبت به التحريم ولو كانت بكرا، خلافا للفقهاء رحمهم الله حيث اشترطوا في اللبن أن يكون ثاب عن حمل، يقول لا بد في اللبن المحرم أن يكون ثاب عن حمل. فمثلا المرأة إذا وطئت وحملت وخرج لبن، هذا اللبن ثاب عن حمل يعني نتج عن حمل. وقولهم ثاب عن حمل احترازا مما لو إيش كان اللبن من غير حمل، قالوا كما لو درت بكر لبنا فهذا اللبن لا تثبت به الحرمة. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن كل لبن امرأة تثبت به الحرمة، سواء كان هذا اللبن ثاب عن حمل أم لا، فهمتم؟ فكل لبن تثبت به الحرمة، ولا دليل على اشتراط أن يكون اللبن ثاب عن حمل. قال رحمه الله ومشوب، المشوب أي المخلوط بغيره، فإذا خلط لبن المرأة بغيره فهل تثبت به الحرمة أو لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن استهلك هذا اللبن في غيره بحيث تغيرت صفاته فلا تثبت به الحرمة لأنه ليس لبنا خالصا. وأما إذا لم يستهلك في غيره فتثبت به الحرمة، فمثلا لو قدر أن لبن هذه المرأة خلط بطعام واستهلك في الطعام بحيث لم يعد له أثر، فنقول هذا لا يحرم. أما إذا خلط بغيره، بحيث كانت صفات هذا اللبن هي الغالبة، فحينئذ تثبت به الحرمة. وعلى هذا فاللبن المشوب بغيره والمخلوط بغيره فيه هذا التفصيل، إن كان هذا الخلط يجعله يضمحل في غيره ويستهلك في غيره فلا أثر له، وأما إذا لم يكن كذلك فتثبت الحرمة. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. كل امرأة تحرم عليه بنتها، كل امرأة بنتها حرام عليك، مثل قال كأمه، أمه بنت أمك حرام عليك لأنها أختك، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليك. فمثلا أمك إذا أرضعت طفلة حرمت هذه الطفلة عليك لأنك صرت أو لأنها صارت أختا لك. أختك أيضا جدتك إذا أرضعت طفلة حرمتها عليك لأنها صارت إن كانت من جهة الأب عمة، وإن كانت من جهة الأم خالة. قال وربيبته، أيضا الربيبة بنت الزوجة، فإذا أرضعت طفلة إيش حرمتها على زوجها، حرمتها على زوجها، وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن في مسألة وربيبته تأملوا، الربيبة بنت الزوجة إذا أرضعت طفلة بنت الزوجة إذا أرضعت طفلة فهل يثبت التحريم؟ ما علاقة هذه البنت؟ أي أصل ربيبة، لكن هذه ليست ربيبة، بنتها، بنت ربيبته من الرضاع، بنت ربيبته من الرضاع، فهمتم؟ مع أن الله النبي عليه يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم الربيبة ليس من النسب وإنما هو من الصهر. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة وهو القول الثاني أن المصاهرة لا تأثير لها في تحريم الرضاع، أن المصاهرة لا تأثير لها في تحريم الرضاع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعليه فأم زوجتك من الرضاع وبنت زوجتك من الرضاع ليس بمحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم بنت الزوجة ليس من النسب وإنما هو من المصاهرة. المصاهرة يقول المؤلف رحمه الله وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. كل رجل تحرم عليه بنته، كل رجل بنته حرام عليك كأخيك، فبنت أخيك إذا أرضعت طفلا صرت عما له من الرضاع. أبوك امرأته إذا أرضعت طفلا وش تصير؟ أخت له من الأب من الرضاع. والربيبة يقال فيها كما سبق، يقول بلبنه طفلة حرمتها عليه. طيب لو كان له امرأتان فأرضعتا طفلا إحداهما ثلاث رضاعات إحداهن ثلاث رضاعات والأخرى رضعتين، فيثبت التحريم هنا وتثبت الأمومة الأبوة دون الأمومة، فهمتم؟ إن رجل له زوجتان أرضعت إحدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث رضاعات، يقول الثلاثة تحرم، وأرضعت الأخرى هذا الطفل رضعتين، الرضعتان لا تحرم، لكن هذا اللبن الذي يسمى لبن الفحل منسوب إلى الزوج لأنه نشأ من وطئه، فتثبت الأبوة دون الأمومة، فتكون هذه الطفلة لها أب من الرضاع، لأن مجموع اللبنين نشأ من وطئه وليس له أم من الرضاع، لأن رضاع كل واحدة لا يبلغ العدد المعتبر وهو خمس. قد يكون العكس، تثبت الأمومة دون الأبوة، كما لو أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضاعات وهي تحت رجل ثم طلقها وتزوجت بآخر ووطئها هذا الآخر، فأرضعت الطفل نفسه، فهنا تثبت الأمومة دون الأبوة، تثبت الأمومة دون الأبوة. وقولنا ثم وطئها الثاني، وطئها الثاني لابد من الوطئ، لأنه إذا لم يطأ فاللبن من وطئ الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقت، ويجب نصفه إن كذبت، وكله بعد الدخول. نعم، هذه مسألة فيما إذا أقر الزوج لزوجته أنه أخ لها من الرضاع. يقول من قال إن زوجته أخته من الرضاع، مثاله رجل قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، أنت أختي من الرضاع، فما الحكم؟ أولا نحكم ببطلان النكاح مطلقا، وذلك لأن الزوج أقر على نفسه بما يبطل النكاح، أقر على نفسه بأمر يكون سببا لبطلان النكاح، واضح؟ ولا نطالبه بالبينة في هذه الحال، لأن هذا الأمر لا يعرف إلا من جهته، فقوله مقبول، طيب بالنسبة للمهر، إذا الآن إذا قال زوجي أنت أختي من الرضاع، نقول أولا النكاح باطل، النكاح باطل، لكن بالنسبة للمهر هل للزوجة مهر أم لا؟ نقول إن كان إما أن يكون قوله هذا قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان بعد الدخول فلها المهر مطلقا، إن كان قوله أنت أختي من الرضاع بعد الدخول فلها المهر مطلقا بما استحل من فرجها، وقولها مطلقا يعني سواء صدقته أو كذبته. وأما إذا كان قبل الدخول ففيه تفصيل كما قال المؤلف، إن صدقته فلا مهر لها، إن صدقته فلا مهر لها، وذلك لأنها بتصديقها أقرت بأن هذا النكاح نكاح باطل. وأما إن كذبته، فلها نصف المهر، وذلك لأن إقرار الزوج لا يقبل على الزوجة فيما يتعلق بالمهر، وقد قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن الزوج أو الرجل إذا قال لامرأته أنت أختي من الرضاع، فأولا من حيث النكاح تقول يبطل النكاح لأنه أقر بما يكون سببا لبطلان النكاح، والله عز وجل يقول وأخواتكم من الرضاعة. ثانيا بالنسبة للمهر، هل لها مهر أو ليس لها مهر؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، وهو أن قول الرجل أنت أختي من الرضاعة إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان بعد الدخول يعني والوطء فلها المهر بما استحل من فرض، يعني لها المهر كاملا، سواء صدقت أم كذبت، وثبوت المهر هنا بسبب استحلال فرجها. وأما إذا كان هذا القول قبل الدخول فإن صدقته حينما قال أنت أختي من الرضاع قالت أنت صادق فحينئذ لا شيء لها، وأما إن كذبت قالت أنت كاذب فحينئذ لها النصف، وذلك لأن قول الزوج أنت أختي، وإن حكمنا ببطلان النكاح لكن لا يقبل هذا، يعني قوله لا يقبل على قولها، لا يقبل عليها في إسقاط حقها من المهر. طيب العكس، إن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما، الزوجة إذا قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع، فإما أن يصدقها وإما أن يكذبها، فإن صدقها فالأمر واضح ويبطل النكاح لأن الزوجين أقرا بسبب يوجب بطلان النكاح وهو ثبوت المحرمية بينهما. يعني قالت الزوجة أنت أخي من الرضاع قال صادقة أنا أخوك من الرضاع، يعني يثق بها، إذن هي تقر بسبب يبطل النكاح وصدقها على هذا السبب، ومعلوم أن نكاح الأخت من الرضاع محرم لقوله عز وجل في تعداد المحرمات وأخواتكم من الرضاع. طيب إن كذبها، لما قالت أنت أخي من الرضاع وكذبها فما الحكم؟ يقول فهي زوجته حكما، إلا أن تأتي ببينة، فإن أتت ببينة حكم بالبينة، وأما مجرد قولها فلا يقبل، بل تكون زوجة له حكما. لماذا فرقنا بين إقرار الرجل وإقرار المرأة؟ يعني الرجل قال أنت أختي من الرضاع نحكم ببطلان النكاح، ولو قالت هي أنت أخي من الرضاع وكذبها لا نحكم ببطلان النكاح. نقول الأمر ظاهر، وذلك لأن الزوجة لأن إقرار الزوج مقبول، وسبب قبوله أن التهمة منتفية في الغالب، لأن الزوج لو أراد أن يفارق الزوجة فله أن يفارقها بالطلاق، وأما الزوجة فهي محل تهمة، في هذا الحال. ولو فتح الباب لكان كل زوجة تريد أن تفارق زوجها تقول أنت أخي من الرضاع، امرأة كرهت البقاء معه لا تريد زوجها، طلبت الطلاق فأبى، طلبت الخلع فأبى، فقالت لها امرأة أخرى قولي أنت أخي من الرضاع. أنا سمعت أن المرأة إذا قالت أنت أخي من الرضاع يفسخ الحاكم، فقالت أنت أخي من الرضاع فينفسخ فيقع الإشكال. إذن يقول فهي زوجته حكما، وأما إذا كان عندها بينة فالقول ما قالت البينة. إذن يقول الزوجة، إذا قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع فإما أن يصدقها وإما أن يكذبها، فإن صدقها بطل النكاح، وإن كذبها فهي زوجته حكما سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده، إلا أن تأتي ببينة، لكن في هذه المسألة إذا كانت الزوجة تعلم صدق نفسها، يعني قد أنت أخي من الرضاع وهي صادقة متيقنة ولكن كذبها الزوج، فإنها في هذا الحال تحاول أن تتخلص منه بأي سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها مطاوعة، لأنها تعلم أنه أخ لها من ماذا؟ الرضاع، تحاول إما بخلع أو فسخ أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. ومن شك في رضاع، الشك تقدم لنا أنه التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، والشك في الرضاع له صور متعددة. الصورة الأولى الشك في أصل الرضاع، والصورة الثانية الشك في عدد الرضاع، والصورة الثالثة الشك في زمن الرضاع، والصورة الرابعة الشك في عين الطفل المرتضع، والخامسة الشك في عين المرضعة. في الصور خمس، أفهمتم؟ نعم. شك في رضاع، أولا قلنا الشك في أصل الرضاع، فإذا شك أو شككنا هل هذا الطفل ارتضع من المرأة أم لم يرتضع، فما الأصل؟ نقول الأصل عدم الرضاع، لماذا كان الأصل عدم الرضاع؟ نقول لأن الرضاع أمر وجودي، ليس عدميا، أمر وجودي، وكل أمر وجودي فالأصل عدمه، اتضح الآن؟ لأن الأصل ثبوت التحريم أو عدم ثبوت التحريم، الأصل أن هذه المرأة ليست محرما لك. إذن نقول الشك في أصل الرضاع، بمعنى قالت المرأة أنا أشك هل أرضعت هذا الطفل أم لم أرضعه، أو هو قال هل رضعت من هذه المرأة أم لا، فنقول الأصل أنه لا يثبت التحريم، وذلك لأن الرضاعة أمر وجودي، فعل وجودي، الأصل وجوده أو عدمه، الأصل عدمه. ثانيا الشك في عدد الرضاع، فإذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع من المرأة 5 رضعات فيكون محرما أو دون ذلك فلا تحريم، فالجواب يقول بنى على اليقين، بنى على اليقين. فإذا شككنا هل ارتضع 4 أم 5، فاليقين 4 متيقنة وما زاد مشكوك فيه كعدد الركعات، كعدد الركعات، إذن لا يثبت أيضا التحريم. الثالث شككنا هل هذا الرضاع وقع في زمن الرضاع أو بعده، يعني هل هو في الحولين أو بعد الحولين، ما الأصل؟ لا، الفقهاء يقول أن الأصل أنه لم يقع في الحولين، لأن وقوعه في الحولين يثبت به التحريم والأصل عدم التحريم. طيب الشك في عين الطفل الرضيع، فإذا شكت المرأة هل أرضعت هذا الطفل أو هذا الطفل، تقول مثل هذا البيت أرضعت فيه طفلا لا أدري أهو فلان أم فلان أم فلان، فنقول هذا البيت بالنسبة لك تثبت به الحرمة من باب ماذا؟ الاحتياط، بمعنى أنه لا يجوز لواحدة من بناتها أن ينكح واحدا من أولاد هذا البيت، عملا بماذا؟ بالاحتياط. لأن لاحظوا يا أخوان، هنا متيقنة أنها أرضعت الطفل، ليست الأمر تقول والله ما أدري هل أرضعت أو لم أرضع، تقول أنا أتيقن أني أرضعت طفلا من هذا البيت لا أدري أهو زيد أم عمر، فنقول هنا الاحتياط أن يجتنب تزويج من كان محرما لهذه المرأة بزيد أو عمر. العكس لو شككنا في عين المرضعة، يعني إنسان أراد أن يتزوج امرأة فخطب وقال ما أدري هذه المرأة هند أو زينب، واحدة منهن أرضعتني، بنات هند أرضعت، أشك أن هند هي التي أرضعتني أو أن زينب هي التي أرضعتني، فنقول هنا أيضا لأنه متيقن الرضاع لكن يشك في عين ماذا؟ المرضعة، فنقول أيضا هنا تحرم عليه بنات هذه وهذه، تحرم عليه بنات هذه وهذه، وذلك لأن اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع، والحمد لله النساء غيرهن كثير. ثم قال فتبين بهذا أن الشك في الرضاع يكون في أصله وعدده وزمنه وعين الرضيع وعين المرضعة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا، بين المؤلف رحمه الله ما يثبت به الرضاع، ما يثبت به الرضاع، فالرضاع يثبت بإقرار الزوجين، يعني لو أقر فيما بينهما أنهما ارتضعا معا فيثبت، لكن لو أخبرت امرأة، يعني مثل أردنا أن نثبت الرضاع نقول يثبت أولا بإخبار امرأة مرضية مرضعة، فلو أن امرأة أتت إلى شخص وقالت إني أرضعتك فيثبت الرضاع، أو أتت إلى زوجين تزوجا فقالت لهما إني قد أرضعتكما، ففي هذا الحال يثبت، لكن المؤلف رحمه الله يقول مرضية، يعني أي موثوق في دينها، فإن كانت غير مرضية بأن كان هناك تهمة ففي هذه الحال لا يثبت. والدليل على أن الرضاع يثبت بقول امرأة مرضية ما جاء في قصة أم أبي إيهاب حينما قالت لرجل وامرأة إني قد أرضعتكما، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، فأمر أن يفرق بينهما. فمتى شهدت بالرضاع امرأة إيش مرضية أي موثوقة، موثوقة غير متهمة، فيثبت الرضاع بقولها، وذلك لأن هذا الأمر يعلم من جهتها أو لا يعلم إلا من جهتها، وظاهره مرضعة سواء أرضعته تبرعا أم بأجرة أم غير ذلك، لكن قلنا أن تكون إيش موثوقة. لماذا اشترط موثوقة؟ لأنها قد تتهم، قد تتهم. فمثلا رجل تزوج امرأة وكانت امرأة ترغب أن يكون زوجا لابنها، لابنتها، يكون زوجا لابنتها، قال لا، فذهبت إليه بعد نكاحه وقد إني قد أرضعتكما، تريد فسخ ماذا؟ النكاح، تريد فسخ النكاح. فإذا علمنا أن هذه أو غلب على الظن أن هذه المرأة إنما شهدت بالرضاع إيش لتهمة، فلا يقبل قولها. قال وبشهادة عدل مطلقا، بشهادة عدل مطلقا، وقالوا عدل سواء كان ذكرا أم أنثى، فمتى شهد به رجل أو امرأة وكان عدلين فيقبل قولهما، ولا يشترط في ذلك التعدد، لا يشترط أن تكون الشهادة شهادة أن يشهد بالرضاع رجلان أو رجل وامرأتان، لأن الرجل لأن الرجلين والرجل والمرأتين في المال وما يقصد به المال. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله في أنواع البينات ما يشترط فيه أربعة وما يشترط فيه ثلاثة وما يشترط فيه اثنان إلى آخره، قال وما يثبت بقول واحد أو يثبت بخبر امرأة مرضية كالرضاع والبكارة والثيوبة وعيوب النساء وما أشبه ذلك. نعم، إذن نقول يثبت الرضاع بواحد من ماذا؟ أمرين، شهادة إخبار مرضعة مرضية، والثاني شهادة عدل سواء كان ذكرا أم أنثى. نعم، الله أعلم. ها؟ أي لابد في العدل، إيه؟ مكتوب المؤلف رحمه الله يقول ويثبت بشهادة عدل. نعم، يقول أشهد أن فلانا قد ارتضع من فلانة. نعم، ينظر إذا كان إذا قاله مازحا هذا شيء آخر، أما إذا قال أنت أختي من الرضاع وصادق هذا يتفق الحكم. نعم، هل شهادة العدل المطلقة تثبت الرضاع مطلقا؟ يعني لو كان في يعني غير أمور الزواج أتى امرأة قال أنت أختي من الرضاع يثبت. نعم، ولو لم تصدق، ولو تصدق، لكن إذا صدقته، إذا كذبت تجتنب الكشف، كما قلنا في الزوجة، الزوجة إذا قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع وكذبها، المؤلف رحمه الله يقول فهي زوجته حكما وهو صحيح، لكن يقول متى إذن علمت صدق نفسها يجب عليها أن إيش تجتنبه. فكذلك أيضا لو أن رجلا شهد قال لامرأة أنت أختي من الرضاع هو عدل، لكنها هي شكت، ففي هذا الحال نقول أنت غير ملزمة أقول بالكشف. طيب، بقي مسألة مهمة وهي ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع، ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع؟ الأحكام المترتبة على الرضاع هي أولا ثبوت المحرمية وتحريم النكاح وجواز السفر بها والخلوة بها، هذه الأحكام، أن تثبت المحرمية، تثبت المحرمية بمعنى أنها تكون محرما له فيجوز فيحرم نكاحه، فيحرم النكاح ويجوز وتجوز الخلوة والسفر، هذه الأربعة أحكام التي ذكرها الفقهاء وإن كان بينها تداخل. أما من جهة البر والصلة والنفقة فلا يترتب على الرضاع شيء من ذلك، بمعنى أنه أن الإنسان لا يجب عليه أن يبر بأمه من الرضاع أو أن يصل أخته من الرضاع أو ما أشبه ذلك. فأمور الصلة والنفقة وما أشبه ذلك مما يترتب على النسب لا يثبت فيها شيء من الرضاع، إنما الذي يثبت تحريم إيش النكاح، ثبوت المحرمية وتحريم النكاح، ويجوز السفر والخلوة. وهذا أعني جواز الخلوة والكشف فيما إذا أمن هذا الأخ من الرضاع أو الطفل المرتضع إذا أمن. أما إذا خشيت الفتنة به فحينئذ للمرأة أن تمتنع، يعني لو كان لها مثلا أخ من الرضاع ويخشى منه، لأنه ليس هناك رادع يكون بين الإنسان وبين أخته من الرضاع كالرادع التي يكون بينها وبينه من النسب. فإذا خشي من هذا الشخص ففي هذا الحال نقول يمنع، لا تكشف له ولا تخلو به، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن الكلام على الأحكام المترتبة على الرضاع هي هذه الأربع. نعم. زوجة ابنه من الرضاع يتأتى فيها الخلاف، جمهور على أنها محرمة، أن محرم حرام عليه. وش عند شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع المصاهرة يعني الرضاع إنما يثبت بالنسب فقط، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى أن كل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع. وأما أم زوجتك وبنت زوجتك من الرضاع فتحريمها ليس للنسب وإنما هو للصهر. والمسألة يعني جمهور على ما تقدم. نعم. في وجود مميز لا، الفقهاء رحمه الله وتنتفي الخلوة، يعني ما يحصل به انتفاء الخلوة هو ما يحصل به انتفاء الخلوة بخلوها بماء. وشو العصر؟ لا هو بلا، لا ما يشترط الخلوة تنتفي بوجود ثالث حتى ولو امرأة. لا ولو رجلين تنتفي الخلوة أي، لكن قد يكون أشد. كلامنا على الخلوة، الخلوة هي انفراد رجل انفراد شخص بآخر، الخلوة انفراد شخص بآخر. فلو رجلان تم خلوة، رجل ورجل مثل جلس في مكان يريد إخباره بسر، يقول خلا به، خلا به. فالخلوة هي انفراد اثنين فقط، متى وجد ثالث وكان مميزا تنتفي الخلوة. ولهذا الفقهاء في رحمه الله في الطهارة قال: ولا يرفع حدث رجل طهور خلت به امرأة، خلت به، قالوا خلت به عن مميز في طهارة كاملة الحدث. مو سبع سنين تقريبا. لماذا قال زوجته؟ ها؟ لماذا قال زوجته حكما؟ أي يعني بمعنى أنها لو حكمت القاضي لا ينظر فيها. يعني عندنا حكم ظاهر وباطن. في الباطن في الظاهر ما يقبل. مثل من قال لامرأته أنت طالق وقال نويت طالق من وثاق وحكمت. الفقه يقول لم يقبل حكما. ومرت عليك إنسان لو قال لزوجتي أنت طالق وقال أنا أقصد طالق من وثاق، قالت لا أنت قلت أنت طالق وحكمت، قوله أنت طالق من وثاق لا يقبل حكما. فهمت لا؟ لأنه أخذ بظهر. لكن هل تحاكمه أو لا تحاكمه؟ يقول إن كانت تعلم صدقه فلا تحاكم، إن كانت تعلم كذبه فتحاكمه، إن كان مترددا فتنظر. لكن المهم أن إذا قول الفقهاء لم يقبل حكما بمعنى أن من له الحق لو حاكم إيش الحاكم يأخذ بظاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.